على سكتك والقلبين دعموا لك مش سهل أبدا مش بسيط أصلح نعيشين الحياة بصراحة يا جبارين والقلبين دعموا لك مش سهل أبدا مش بسيط أصلح نعيشين الحياة Show.